انتهينا بالأمس من الكلام عن الأخلاقيات وعن الخلق في تربية الصبي. واليوم نتكلم إن شاء الله عن الأدب. الفرق بين الأدب والخلق إيه؟ فرق كبير قوي عندهم، بيفرقوا بين الخلق وبين الأدب. الخلق اللي احنا عرفناه واتكلمنا عنه، الإيثار، ترك المخالفة، الكرم، السخاء، السماحة، عدم مخالفة الإخوان، النزول إلى أخلاقيات الناس، البشاشة، الأخلاقيات اللي هنتكلمنا فيها على مدار الأيام الماضية. الأدب بقى حطروا عنوان، عنوان قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي بأحسن تأديب. هذا العنوان. النقطة الثانية اللي بيتكلموا فيها يقولوا الأدب أدبان، أدب في القول وأدب في العمل. يبقى أدب في القول وأدب في العمل، أدب في الكلام وأدب في الفعل. طيب نزيد من الشرح، نزيد من الشرح في مسألة الأدب برضو. بيقولوا ان اهتمامهم بالأدب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحلة أفضل من حسن الأدب. وقال للولد: حق على الوالد أن يحسن اسمه وأن يحسن موضعه، اختار أم يعني، وأن يحسن خلقه. وقال برضو النبي عليه الصلاة والسلام: حسنوا أخلاقكم. لما جم برضو بيتكلموا عن الأدب بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. مش واخد كلمة سواها دي، بيقولوا أعدها لقبول الصلاح ولقبول الفساد، مركوض فيها بالجبلة السجايا الحميدة والسجايا الخبيثة، والنفس مكبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بحسن الأدب، والنفس في طبعها سارية أو سائسة، والعبد بجهده يردها عن غيها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. برضه بيتراحوا أكتر من كده في مسائل الأدب والسجايا، بيقولوا: النخلة موجودة في النواة، والنار موجودة في الزناد، الحجر اللي بتخبطه كده في بعضه يطلع ايه؟ نار. يبقى النار موجودة فيه اصلا، عايزة ايه؟ قدح. لما تقدح الزناد كده الحجر كده يقوم النار ايه؟ تطلع، يبقى استخرجت النار. فالأدب مركول في النفس بالخلقة، سجايا الصيبة بخلق الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يخلق في العبد الأدب، لأن السجايا الطيبة من خلق الله تبارك وتعالى. فالعملية كلها هي إخراج الأدب إلى حيز الفعل، كإخراج النخلة من النواة، واستخراج النار من الزناد، واستخراج البترول من الأرض. طيب ايه كمان؟ يقولون ان الخلق هو والخلق معنى، فقال تعالى لا تبديل لخلق الله، فالخلق لا يبدل ولكن الخلق يبدل بالممرق. لا تبديل لخلق الله لكن الخلق يبدل بالممرق. وبالتالي وظيفة الشيخ مع المريد استخراج السجايا الصالحة الطيبة المركوزة في الإنسان إلى حيز الفعل. زي ربنا سبحانه وتعالى ما ألهم الإنسان أن يستخرج النخلة من النوايا بحسن رعايتها وريها وزرعها والعناية بها حتى تخرج النخلة من النوايا وتثمر، كذلك وظيفة الشيخ مع المريد أن يستخرج الأدب المركوز فيه. بالعكس بقى وظيفة أهل الطغيان والضلال والإضلال والإفساد أن يستخرج من الإنسان ما هو مركوز فيه من الجبلة من الفجور، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذا سوى ربنا نفس ابن آدم فركز فيها التقوى وركز فيها الفجور، مستوى التقوى ومستوى الفجور تماما الاثنين زي بعض بالضبط. ربنا حط الأصل ده والأصل ده وخلى الأصل ده بالتنمية يظهر ويثمر، والأصل الثاني بالممارسة والتنمية والسلوك يبان ويظهر. فاللي هيستخرج منه الفجور بأهل الضلال والإضلال هيفجر ويكفر ويشرك ويصبح من إخوان الشياطين، واللي هيستخرج منه السجايا الصالحة والتقوى إلى حيز الخروج والفعل هيبقى من الأبرار. ده هيبقى من الأبرار وده هيبقى من الفجار، لكن اللي من الفجار كان ممكن يكون من الأبرار لو استخرج منه الصلاح المركوز فيه، واللي من الأبرار كان ممكن يبقى من الفجار لو استخرج منه ما هو مركوز فيه من طغيان وفجور. طيب ربنا نعرف في الادب اللي هم بيتكلموا عنه يعني ازاي، يعني خصوصا انهم عملوا الادب ادبين، ادب قول وادب فعل، وبعدين قسموه اسمين، قسم مع الناس وقسم مع الله، فالادب مع الخلق والادب مع الحق. الادب مع الخلق هو الادب العام، والادب مع الحق هو الادب الخاص اللي هم بيسموه الادب في الحضره الالهيه. الادب اللي مع الناس بيحكمنا ان واحد من الساده الصوفيه الكبار او وصل الى العراق هو ابو القاسم، كان جنيد سمع بيه فرح له، فلما راح وجد المريدين بتوعه اصحاب واقفين على راسه ولا يخالف احد منهم امرا له، مستنيين اشاره بس منه بعينيه كده، ده بيروح بعينيه ده يقعد بعينيه ده يقوم، حاجه يعني سيطره غريبه. فالجنيد استغرب وقال له يا أبا القاسم لقد أدبت أتباعك أدب الملوك، ومش عاجبه بقى إيه المنظر اللي أنت عامله، إيه ده أدب ملوك، ده مش أدب طريق ولا أدب طوقية ولا أدب ذات ربنا، أدبت أصحابك أدب الملوك. فرد عليه بقى صاحبنا قال له يا جنيزة أدب الظاهر عنوان لأدب الباطن، أدب الظاهر عنوان لأدب الباطن. بيضربونا أمثلة تانية برضو عن واحد اسمه أبو عبيد كان من العارفين، بيحكي عن نفسه فبيقول كنت بمكة وكنت أجلس عند المقام، وفي بعض الأحيان أمد رجلي فجاءتني عائشه المكيه، عائشه المكيه كانت من العارفات زي ربع العلويه كده، جاءتني عائشه المكيه وقالت لي: يا ابا عبيد، انك من اهل العلم فاسمع مني كلمه. يا ابا عبيد، اذا جالسته فاجلس بادب او يمحى اسمك من ديوان القوم. فما مددت رجلي بعد ذلك قط. واحترم من القدام قوي اللي احنا بنتكلم عنهم، سريس تقطي، طبعا دي اسماء ما بتسمعهاش، دول قدام قوي، اقدم من اللي بنسمع عليهم. ها، اقدم من اللي بنسمع عليهم دول. سريس تقطي ده بيقول: صليت وردي ليله. والاوراد بقى زمان بقى مش زي الاوراد دلوقتي، عباره عن دعوات وكده، الدعوات وبتاعت الاوراد المطبوعه دي المتشبهه، مش للمتصوفه ولا للصوفي اللي انت داخل جديد يعلمه كلمتين يدعي ويستغفر ويتوب وكلام من ده، لكن مش ده الطريق، مش ده السكه. انما السكه هي سكه رسول الله، انه كان يقوم بالليل بالقران حتى تورمت قدماه. انما حكايه استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، دي حاجات تانية، دي بتاعت طول النهار وانت رايح وانت جاي. لكن بالليل اذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا الي اقدامهم وفرشوا الي ربعاهم ونازوني بايه؟ بكلامي. بكلامي. فبيقول بقى سرين السقطي: صليت وردي ليله ثم مددت رجلي في المحراب فنوديت: يا سري، أهكذا تجالس الملوك؟ فقلت: عزتك وجلالك ما مددتها أبدا. بيحكي عنه الجنيد بقى من فم تلامذته، يقول: فوالله لقد بقي 60 سنة ما مد رجله ليلا أو نهارا. عملية بيلزموا نفسهم بحاجة، حاجات غريبة يعني، بيتأدبوا مع الله في السر وفي العلن. فبيقولوا ايه؟ من اساء الادب على البساط، من اساء الادب على البساط رد الى الباب، ومن اساء الادب على الباب رد الى سياسة الدواب. ما هو بساط القرب بقى، انت في الحضرة. من اساء الادب على البساط رد الى الباب، ومن اساء الادب على الباب رد الى سياسه الدواب. وبيقولوا: من اساء الادب سرا عوقب سرا، ومن اساء الادب علنا عوقب علنا. وبيقولوا: التوحيد يؤدي الى الايمان، فمن لا ايمان له لا توحيد له، والايمان يؤدي الى الشريعه، فمن لا شريعه له لا ايمان له. شوف بحيث نتقب عنه التكليف ونحط له وضوء ونعرف الصدق ونعرف الطموح. ما قلنا فاكرين علم الدراسه وعلم الوراثه، علم الدراسه لبن وعلم الوراثه زبده، ما فيش لبن يبقى ما فيش زبده، علم الدراسه كوبايه، علم الوراثه السائل اللي جوه الكوبايه، ما فيش كوبايه السائل فين؟ كبعت تكفي الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. التوحيد يؤدي الى الايمان، فمن لا ايمان له لا توحيد له، والايمان يؤدي الى الشريعه، ومن لا شريعه له فلا ايمان له ولا توحيد، والشريعه تؤدي الى الادب، ومن لا ادب له لا شريعه له ولا ايمان له ولا توحيد له. الادب عندهم مهم جدا، الادب في البنوك، في قولك، في عملك، الادب مع الكبار، مع المشايخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا الناس منازلهم. وبيقولوا انه الادب بدايه قبل العلم، من زمن المثل بتاع زمان اللي كانوا يقولوا لنا فيه: الادب قبله عن العلم. فبالادب ترزق العلم، وبالعلم ترزق العمل، وبالعمل ترزق الحكمه، وبالحكمه ترزق الزهد، وبالزهد ترزق حب الاخره، وبحب الاخره ترزق القرب من الله. ده التسلسل بتاعه. بيتكلموا برضو عن الادب، فبيقولوا انه بدايه كده، طبعا زي ما قلنا الشيخ بيعلم المريد في الاول علم الدراسة، وهو ماشي معاه في علم الدراسة بيمشي معاه في علم الأخلاق. يبقى أول حاجة بقول له: يا بني إن استطعت أن تصلح وتمشي وليس في قلبك غل أغش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني وإن ذلك من سنتي، يا بني من أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. بعد كده العلم والغش بيشيله، وبعدين بيبتدي بقى في الأخلاقيات بقى البذل والإيثار، وبعدين ترك التعرض والاختيار، وبعدين التمسك بالفقر والافتقار، وبعدين المباسطة البشاشة، وهكذا ماشي معاه في الأخلاقيات، خلق خلق يربيه ويفهمه له ويخلقه بيه ويخليه يتخلق بيه. في نفس الوقت بيعلمه إيه؟ الأدب. الأدب الأدب ده بيبقى له حاجات غريبة أوي، يعني من ضمنها مثلا الشيخ له أباء بتوظى فين؟ المريد اللي يلبس باب الشيخ ده يتوضى كده منتهى سوء الادب عندهم. يا الشيخ بتنشف في الحوطه، لو المريد خد حوطه الشيخ وتنشف فيها منتهى سوء الادب. لا يمكن الشيخ يخش على المريد والمريد قاعد، فلازم يقف. ادب معين بتيجي النهارده تبص تلاقي ناس بتسمع كلام منها ملوش علاقه بالموضوع، يقول لك ايه النبي عليه السلام قال: لا تقوم الي كما تقوم الاعاجم. فما ينفعش انك انت تقوم لحد، لا انت فاهم الحديث غلط. هم عندهم يعني كلام قلت لك انت فاهم الحديث غلط، ما قالش لا تقوم الي بس، قال لا تقوم الي كما تقوم الاعاجم. وبعدين فيه كاف، يبقى كاف الايه؟ التشبيه. وبعدين في كاف التشبيه، يبقى لازم تروح للشبيه تشوفه وتعرفه عشان تعرف ايه هو الممنوع. مش كده؟ مش كده؟ من اراد ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى رجل جالس والناس من حوله وقوف. يعني ازاي؟ دي تيجي ازاي؟ دي حاجات تانية خالص ملهاش علاقة بالادب. دي فيها مش محبة، فيها الرهبة والطاعة الصادرة عن المحبة. طاعة صادرة من الباطن والطاعة الصادرة من الرهبة، طاعة صادرة من الظاهر. وهم بيتكلموا عن الباطن بتاع الظاهر. الملك لما بيبقى قاعد والناس حواليه واقفة، واقفة رهبة ولا محبة؟ رهبة. مش كده؟ الشيخ لما بيبقى قاعد ومريدين واقفين، واقفين محبة ولا رهبة؟ شتان بقى بين المحبة وبين الرهبة. أبوك دخل عليك الأوضة قمت وقفت، محبة ولا رهبة؟ محبة. رئيسك دخل عليك المكتب قمت وقفت، محبة ولا رهبة؟ رهبة. دي تفرق ايه؟ وبعدين الأعاجم كان يقعد واقفة الناس تهويله بالريشة، ها؟ مش كده؟ بالمروحة يروحوا عنه ويهوله، وده يقدم له الأكل وده يقدم له الشرب. عملية السلطان وتعالي على الناس تفرق بقى عن الاحترام. ليس منا، يرجع بقى الحديث الطويل يقول لك: ليس منا من لم يوقر كبيرنا فيرحم فيرحم. طب التوقير للكبير يجي ازاي؟ انك تقعد قدام حط رجل عامل ده توقير. التوقير الناس تبقى قاعد ويقول لك السلام عليكم، يمد ايدك يسلم عليك، انت بقى قاعد مثلا، هو ده التوقير. طب يجي التوقير منين؟ انما لما يجي الشيخ بيخش الخلوه بتاعته او بيخش على المريد والمريد بيقوم يقف، الشيخ بيقول له: اتفضل اجلس، يبقى اذن لهم بالبنود. لو خرج الشيخ ودخل مش كل ما يطلب على الام تقف، كل ما يطلب ما يات كده. يعني في فرق، في فرق ملموس عندكم بين الادب وبين التعالي والغرور والكبر. الفرق ده هم حاطينه، هم متربين عليه. فمن هنا بيهتموا جدا بالادب من اول حاجه. ولذلك اول حاجه بيبتدي زي ما قلت المريد لما يخش الخلوه والخانقه والبكيه والزاويه وما الى ذلك، بيبداوا معاه بالايه؟ بالخدمه. بخدمه ليه؟ يشيل منه الغرور، يشيل منه الكبر، يشيل منه العنجهيه. الشيخ راجل متفرغ لطاعه الله، ملوش مركز دنيوي، ماهوش بيه، ماهوش باشا، ماهوش سلطان، ماهوش ملك. طب دخل عليه واحد باشا، يقوم الشيخ يقول له: اهلا وسهلا يا سعاده البلد، ويوقف. وداخل عليه بواب، الشيخ متعرض للبواب والباشا، ومتعرض للطالح والصالح والابرار والفجار. الشيخ بيعاشر الفجار عشان ينقلهم من الفجور الى البر، ومن الأقيان إلى الصلاة. فالشيخ تلاقيه قاعد مع الناس، واحد بيذكر مع طول الشيخ ماشي مع راجل سكير عربيت. ايوه، امال يمشي مع مين؟ من للسكيري ومن للعربيدي ومن للفاتق ان لم يكن له الشيخ؟ العالم غير الشيخ يا جماعه. العالم بيقول علمه بس، اللهم ان بلغت اللهم فاشهد، ملوش دعوه بالناس، ملوش علاقه بيهم، بيقول درس ويمشي. الشيخ مش بيقول علم، الشيخ بيربي. في فرق بين التعليم وبين التربيه، في فرق بين التعليم وبين التهذيب والتأديب. هقول لكم تعريف تحفظوه، ده تعريف حديث يعني. العالم بلا أتباع كالشجرة بلا ثمار. العالم بلا أتباع كشجرة بلا ثمار، ما ينفعش علمه معاه هيموت وياخده معاه وانتهى، ما فاتش حاجة. الشيخ بلا أتباع كالوردة بلا أشواك. شفت الفرق؟ شفت الفرق؟ ليه؟ لأن الشيخ كالأرض يلقى عليه كل قبيح ولا يقوم منه إلا كل مليح. الشيخ كالسحاب يضلل كله، كالشمس يشرق على كله. ماشي؟ الشيخ يمشي مع العافية عشان يسوبه، بعدين يصلحه. العالم ما يمشيش مع العافية أبداً. العالم يدي علمه بس. مكتوب مثلاً يألف كتاب أو يلقي خطبة أو يلقي موعظة. انتفع من انتفع وما انتفعش من انتفعش. لكن الشيخ مش كده، الشيخ سره في مصاحبته، مصاحبة الشيخ، الجلوس مع الشيخ. ليه بقى؟ لما انتكك يأدبك ويربيك ويعلمك ويتخرج زي ما قلنا النخلة من النوايا والنار من الجنات وهكذا. فمن الناس من يسهل استخراج الأدب فيه، ومن الناس من يصعب استخراج الأدب فيه. والشيخ صابر جواهرجي، عارف معادن الناس، ربنا بيكتب بصيرته، فبيقدر يبص يلاقي ده ذهب وده نحاس. والناس معادن، خيار في الجاهليه خيار في الاسلام. ايه ده؟ فقر. الجواهرجي ده عارف ده نحاس وده ذهب وده، فبيعامل كل انسان على حسب معدنه. الذهب لازم يخش النار، الفقيه لو دخل النار ينحرق. فتلاقي الشيخ بيشخط في مريد ويقسو عليه، وتلاقي الشيخ يطبطب على مريد ويحن عليه. تيجي انت تقول الشيخ بيشتمني وبيقسو عليا، مش معنى التاني ده بيسطب عليه. ايوه، معدنه ما يتحملش ازاز، لكن انت ذهب. فكل معدن بيعامل ومعامله خاصه. دي نظره الشيوخ بقى، نظره الشيوخ. ده ينفع ليه وده ينفع ليه وده ينفع ليه وده ينفع ليه. كل واحد له باب، يعرف بابه. وزي ما قلت قبل كده، فلان لا يحفظ، يبقى مش انت حفظت القران، كل الناس هتحفظ القران؟ لا. ولذلك الجنه لها 8 ابواب، للجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا صائم رمضان. فينا صائم في رمضان ده بس باب الريان. يبقى في ناس لها الصيام، في ناس لها الصلاة، وفي ناس لها النفقة. أما تيجي الواحد مثلا فقير مسكين مش متعلم، بيشتغل عامل، عاوز يعرف ربنا، حفظ القرآن ما بيعرفش يقرأ ويكتب، هتقول له أنفق، ده يا دوبك بالكاد لا ياكل. ده اللي راح النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله هلك. قال له ليه؟ قال له وقعت على امراتي في نهار رمضان. قال له هل تقوى على صيام 60 يوما؟ قال لا. قال فهل عندك ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتولي ايه؟ صاع من تمر. فجابوا له صاع من تمر. فقال له قلت اطعم 60 مسكينا من التمر ده. أنا الرجل قال له يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أشقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا أطعمه أهلك. ما هو مستحيل هيرد مين؟ طيب كل أنت وأهلك. شوف معاملة بتفرق، بتفرق. فلما تيجي للراجل سخنه تقول له أنفق بلا لا ولا تخشى من ذي العرش، يقول لك لا لا. ينفق إيه؟ مرور لله، مش كده؟ وهكذا. فأدب الشيوخ تربية الناس دي. نتنقل بقى، بيقول لك ما دام اتعلم المريد الأدب مع إخوانه، ثم تأدب مع من هم أفضل منه علما وقدم سابق في الطريق، وتعلم الأدب مع الشيخ، واحدة واحدة تتعلم الأدب مع الله في الحاضرة بقى. تعلم الأدب مع العلماء، يذكرهم بخير، يدعو لهم، يتعلم الادب مع اصحاب رسول الله، يعرف فضلهم عليه، وبعدين يتعلم الادب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مؤدب، مؤدب غير الاخلاقيه، ادب. نيجي نضرب امثله بالادب بقى في الحضره. قال لك سيدنا عيسى لما ربنا قال له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، رد عليه خد بالك من اللقطات بتاعتهم بقى، حكم الجماعة دول لهم لقطات عجب عجب. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. الله، طب ما في رد أسهل من كده، انت قلت للنبي تاخذوني وامي الهي؟ لا ما قلتش. ليه ما قالش لا لم اقل؟ قال لك تبقى سوء ادب. انما قالوا ان كنت قلته فقط، يعني حتى اذا ما قالهاش بلسانه قالها بنفسه او تمناها بقلبه. فالادب خلاه ان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. ما قدرش يقول له لم اقل، لان لو قال له لم اقل طب ما ربنا عارف وربنا عالم، فانت بتقول له يعني بتعرفه انك انت ما قلتش، طب ما عارف انك ما قلتش، يبقى الاجابه لازم تكون كده. من ضمن الادب برضه قال لك سيدنا ايوب قال له ايه؟ وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يعني عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز الرحمة. طب ما قالوش ارحمني ليه؟ ما قالوش ارحمني ليه؟ قال لك الأدب مع الحضرة الإلهية ما يطلبش، ما يطلبش، ما يقدرش يطلب كده، ما يقولش ارحمني، إن لو قال ارحمني يبقى بيطلب، ولو بيطلب يعني يبقى برضه فيها سوء أدب. ما يطلبش بالتصريح، يطلب بالتلميح. فإن كنت أنا أهلا للرحمة ارحمني. مسني الضر وأنت لكن ما قالوش ارحم. ابراهيم لما اتكلم قال له واذا مرضت فهو يشفيه. طب ومين اللي مرضه؟ مش بيقول يموتني ويحييني ويطعمني ويسقيني، مش كده؟ طب ليه ما قالش ويمرضني ويشفيني؟ قال لك واذا مرضت. طب وانت هتجيب المرض منين؟ لكن اكمن المرض بيسيء الانسان تستحيا ان ينسبه الى الله، فنسبه الى المجهول وقال اذا مرض كده يعني فهو يشفي. ايوب ان مسني الشيطان بنصر وعذاب، وان مسني الضر، ما قالوش مسستني بالضر، وما قالوش مسستني بالعذاب. ادب غلام موسى إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. شوف الأدب، مع إن ربنا بيقول لحبيبه المصطفى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ربنا اللي يفكرك، وربنا اللي بينسيك، وربنا اللي بيموتك، وربنا اللي بيفيك، وربنا اللي بينومك، وربنا اللي بيصحيك. فده الأدب. وهم بقى كمان اتكلموا في حته في غايه الدقه، في غايه الدقه، عاوز انتباه قوي منكم لان انا خايف اتكلم فيه. وانت كنت بتقولوا الكلام بتاعك صعب، وده احنا الحمد لله بقى لنا ايام اهو بنتكلم يا سهل ايه خالص. الحته دي بقى دقيقه قوي. اتكلموا عن ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام قاب قوسين او ادنى. فقالوا ايه؟ قالوا ربنا لما شرح الموقف ده قال ما زاغ القهر وما طغى. ومسكوا في دي بقى، قالوا فيها ايه؟ قالوا ده كلام عن ادب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضره في مقام القرب، اللي هو مقام قاب قوسين او ادنى فوق عن سدره المنتهى، حيث تخلف جبريل وقف لوحده. فربنا بيتكلم عنه بما زاغ البصر وما طغى. فمعنى كده ايه؟ قالوا بقى خد بالك، هو الان في اعراض واقباس. الاعراض ما زاغ البصر والإقبال ما طغى البصر. يعني قال لك الإعراب إعراض عن الأراضين السبع والدنيا ودار البوار ودار الغرور ودار الزوال، أعرض عنها فدي فما زاغ البصر أي فما ندم على ما فاته من الدنيا وما رجع إليها، وما زاغ البصر إلى الأرض ولا السماء ولا الدنيا ولا حتى الآخر. هذه ما زاغ البصر مقام الإعراض، أعرض عن كل ما سوى الله. وما طغى في مقام الإقبال حين أقبل على الله فما تجاوز الحد، كما حدث من موسى حيث قال أرني أنظر إليك. العملية دقيقة، يعني تاني زدنا صفحة. قال لي خد بالك، ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز البصر البصيرة، وما تجاوز القدم البصر، والنظر علم والقدم حاج، فما تجاوز الحال العلم. أما يعني ايه؟ قال لك هشبهها لك، المراد اللي ركبه وهو بيوصفه بيقول ايه؟ يضع قدمه عند منتهى طرفه كده، يبقى بصره هنا قدمه فين؟ عند نهاية بصر. البصر يؤدي لايه؟ لعلم. ما انت دلوقتي انت لما شفت كده هنا وده شايف المظلة يبقى علمت ان دي ايه؟ مظلة. يبقى البصر ادى الى ايه؟ الى علم. يبقى البصر بيؤدي لايه؟ لعلم. لما تروح هناك القدم يؤدي الى ايه؟ حال. حالك بقى انك وصلت هنا بقيت ايه؟ ادي حالك اهو مقام. فالبراق لما بيودي رجله عند منتهى بصر يبقى قدمه عند ايه؟ عند بصر. يبقى حاله عند ايه؟ علم. يبقى ما تجاوز الحال العلم وما تأخر العلم عن الحال. يعني ايه؟ قال لك يعني ما زاغ البصر وما طغى، يعني اصبح بصره عند قدمك. أصبح بصره عند قدمك. وأصبح قالبه هو قلبه. وظاهره هو باطنه. وبصره بصيرته. فما زاغ البصر وما طغى، ما تقدم عن البصيرة وما تأخر. وما تقدم البصر عن القدم وما تقدم القدم عن البصر. يبقى محل العين محل الحاج محل المقام، ويبقى العلم والقدم في مكان واحد. أصبح العلم هو الحال والحال هو العلم، والظاهر هو الباطن والباطن هو الظاهر، والقالب هو القلب والقلب هو القالب. فكان في أدب الحضرة. يعني ايه؟ قال لك خد بالك، في مقام القرب يحدث امدادات الهية ونفحات ربانية. الامدادات الالهية والنفحات الربانية موضعها من العبد فين؟ في القلب. وفين؟ في الروح. خد بالك لما قلنا ذكر اللسان ذكر العادة، وذكر النفس، وذكر اللسان وذكر القلب وذكر الروح، وقلنا ذكر المشاهدة وذكر الرهبة أو الهيبة، وذكر الصفات وذكر آخر الصفات، والكلام اللي اتكلموه ده كله. طيب أديكم فاكرين الكلام. فقال لك هو دلوقتي لما بتبقى في مقام القرب وفي الحضرة الإلهية تجيلك النفحات والواردات والإشراقات والإمدادات. محل التلقي القلب والروح. النفس تعمل ايه؟ انك النفس تسترق السمع. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ما هو القلب والروح للسماوات العلى. النفس هي الشيطان اللي بيسترق السمع. طب الشيطان بيلحق شهاب مبين، طب والنفس يلحقها ايه؟ هل يتداركها العلم فيردها الى مقامها؟ يعني ايه؟ قال لك يعني الواردات والنفحات لما تيجي على القلب والروح، على القلب والروح وعاء يتسع لا نهائي، يتلقى الامدادات والنفحات والاشراقات من الله تبارك وتعالى ولا نهاية لمدى استيعابه واتساعه. لم تفهمني ارضي ولا سمائي وسعني قلب عبدك الموت. لكن النفس مش محل، النفس مش وعاء. فلما النفس تطرق السمع وتكلع الامدادات والاشراقات تعمل ايه النفس؟ تستمرق ويجي لها حالة من البسط، يجي لها حالة من البسط اللي هو حتى البسط اللي بيكلموا عنه زمان عن المشايخ، لما يجي لها حالة من البسط تقوم تخرج عن وعيها وتدور على الحظ والنطيب وحلم مديد، تقوم تغير، تقوم تغلط زي الكوباية دي لها ساعة لما تملاها، لو زاد الملو عليها تحصل ايه؟ تتدلق. فدي محلها القلب والروح. لما تيجي النفس تاخد، لما تاخد فيها النفس تتدلق منها، لما تتدلق منها يحصل لها الايه؟ الخلل، يحصل هنا الخلل لانها مش محيط. فالعارفين في مقامهم بالحضرة بيحبوا النفس عن الامدادات واشراقات ونفحات الحضرة الربانية للروح والقلب حتى لا تسترق السمع. طب يعني ايه ضرب لنا مثل؟ قال لك هضرب لك مثل بما زاغ البطر وما طغى. وديك فهمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم حجب نفسه تماما. موسى لما راح وسمع الكلام الامدادات اللي نزل على القلب وعلى الروح، طبعا زي ما نزل سيدنا جبريل وانه لا تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الامين على ايه؟ قلبك ولا على نفسك؟ على قلبك. يبقى كلام ربنا لما كان لموسى كان نازل على قلبه ولا على نفسه؟ على قلبه. كده نفسه اترقت السمع، اتملت. لما اتملت طلبت المزيد، لان النفس بطبيعتها تواقه للمزيد، عندها التشوف والتطلع. فلما استرقت نفسه السمع قال ايه؟ ربي ارني انظر اليك. تتحقق بطرف واحد مما زاغ البطر وما طغى، والطرف الثاني ما تحققش به، فتجاوز الحال فقال ارني انظر اليك. حتى كده النبي عليه الصلاه والسلام لما تلا الايه دي قال قال قال الله يعني يا موسى إنه لن يراني حي إلا ويموت، ولا يراني يابس إلا تدحدح، ولا يراني رب إلا تفرق، وإنما يراني أهل الجنة حيث لا تبلى عيونهم ولا أجسادهم. يعني يرى الباقي بالباقي، وكيف ترى الباقي بالفاني؟ جسمك فاني وعينك فانية، فكيف ترى الباقي بالفاني؟ فإذا كنت في الآخرة ومن أهل الجنة رزقك الله تبارك وتعالى بصرا باقيا، فرأيت الباقي بالباقي. الكلام ده كلام دقيق للغاية، ومن الصعب أن الإنسان يتكلم فيه، لكن أنا على قدر البهد وعلى قدر ما عندي من علم الناس دي حاولت ان انا هسوق اليكم طرف بسيط من الادب في الحضرة الربانية، من قول ايوب ما الثاني يطب وما الثاني الشيطان بيوت المعذب، وقال وانت عرف ان الرحمن ما عليك ارحمني، من قول عيسى عليه السلام ان كنت قلت فقد علمته. ما قلت ما قلت يعني كبيرة كبيرة انك تقول ما قلتش، يعني ما قلتش، يعني انت بتديله معلومة ما يعرفهاش. يعني انت عارف دي زي ايه بالظبط؟ زي لما ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم وحواء انا ما انهاكما قلت لكم الشجر، هم ما خدوش ودهم في الكلام، ظلمنا انفسنا وخلاص، ظلمنا انفسنا، اتركت لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر. لما سأل ابليس قال له لما لم تزهدوا لما خلقت بيدي، لما سألوا السؤال ليه ما عملتش دوكهم قالوا غلطانين، يعني غلطانين وما كنتش استحاله في الله في 60 دقيقه. ده لما قالوا ليه ما عملتش، قالوا اصل الموضوع ايه بقى؟ ما انا هقول لك اهو، بقى انت خلقت ده من طين وخلقتنا من النار، انت النهض. هو ربنا ما عارف خلقت من ايه وخلق ده من ايه. فالرب كان فيه سوء ادب، الرب فيه سوء ادب، بيقول له ما عملتش كده ليه؟ بيقول له ما عملتش كده ليه؟ علشان علشان طب ما ربنا يعلم السر واخفى، ففيها سوء ادب. فالناس دي بتدقق قوي في الادب مع الله تبارك وتعالى في الدعاء. ولذلك تجد مثلا على ناس صغيره كده طاير بقى فريحه، عشان احنا بقى النهارده كل سنه وانتم طيبين 15 رمضان خلاص هيبدا العد التنازلي بقى. ايه تعالين نخش بقى نتكلم بعد ما اتكلمنا بقى التصوف والصوفيه والاخلاقيات والادب، عايزين نخش نتكلم في ايه؟ في الاحوال، ايه بقى الحال والمقام وحاجات بقى يعني ها بتاعتهم دي. برضه هم اللي بيقولوا مش انا، ولا ادعي لنفسي شرف الانتساب اليهم، ولا ادعي لنفسي شرف العلم بما لديهم، وانما لا ادعو الى تصوف ولا تصوف ولا بعمل دعايه، لكن علم بس بنقوله عشان الناس اللي كانت بتفكر وتقول لك مره اقول لك ده كوفي، مره اقول لك ده درويش، مره ده ما عندوش علم ده درويش، مره اقول لك ده سني. لا ده كان بيتكلم في السنه، بيتكلم في التصوف، بنفضل ربنا تبارك وتعالى، بنتعلم، بنقرا لكل الناس. وبعدين اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عاوز تبقى صوفي ما تعرفش تعمل لك غير كده، اصل بقى سني ما تعرفش تعمل غير كده، لكن بنعلمه بس، بنقول ايه؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام مشي ماشي، قام تاني واحد يقول ايه؟ اللهم اجعلني من الصابرين. حاجه حلوه قوي. مين ينكر ان الدعوه دي طيبه؟ وبشر الصابرين، مش كده؟ الذين حضروا على ربهم يتوكلون. القران مليء بالمديح للصابرين. اهو ده بقى صمعان تقول اللهم اجعلني من الصابرين، تعرف اللي بقى له ايه؟ شوف بقى، شوف الدقيقه قوي دي. سالت البلاء تسال الرخاء. هو سال البلاء، الراجل بيقول اللهم اجعلني من الصابرين، ما قال له النبي عليه الصلاه والسلام سالت البلاء تسال الرخاء. ما هو ما هجعلك من الصابرين هتصبر على ايه؟ على مصيبه، يبقى انت طلبت منه مصيبه، يبقى هيديك مصيبه ويديك صبر عليه. طب ما تقول اللهم اجعلني من الشاكرين، مصيبه. شوف شوف الدقه، شوف الدقه، دقه غاية في الدقة، غاية في الأدب. امتى تقول اللهم اجعلني من الصابرين؟ لما تحصل المصيبة بقى السودة وتقع على دماغك، يبقى ساعتها اطلب من ربنا يصبرك. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما الواحد يصيبه مصيبة، قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منه، إلا رزقه الله تبارك وتعالى الصبر وأخلف عليه خيرا منه. لازم تعبزه. لكن ما تبقاش انت في نعمه وتقول اجعلني من الصابرين، معاك فلوس هيروح واخد فلوس منك عشان تظلم، معاك صحه يروح مديك مرض عشان تظلم، معاك عيد يروح واخده عشان تظلم. فقالوا سالت البلاء فاتقل انا طالع كده. انتوا بتقولوا اللهم اجعلني من الشاكرين، تقوم يبقى ده زي ما قالها سيدنا موسى، قال ايه؟ رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ما قالوش بقى صبرني على الجوع، لا قالوا عايز ياكل، عايز ياكل. لما جاي بقى في الشمس وقعد عايز يدعي، قام قال ايه؟ فتولى الى الظل ثم قال كده. طب ربنا اداك الظل واداك الشمس، تقعد لي في الشمس بتطلع حاجه في الشمس، طب ليه؟ ما ربنا اعطاك الظل، ربنا اعطاك تشتري لحمه، بتاكل فول ليه؟ ما تاكل لحمه، هو ربنا مش خلق اللحمه؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من، أما عمل اللحمة منين؟ رايح تنافسني طابور الجمعيه يا راجل عايز تاخد جبنه بيضه. طب ما سيبني انا اخد الجبنه من الجمعيه وتروح تجيب الجبنه من عند عينه. واحد تاني النبي صلى الله عليه وسلم سمعه كده بيقول ايه؟ اشتاق بقى للقاء ربنا سبحانه وتعالى فطلب انه يموت. فبقول له بقى بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه ياخده. قام قال له لا تطلب الموت ولكن قل اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاه خيرا لي. طالب الموت، طب انت عرفك الموت هيوديك فين؟ طب ما كده ما تطلب الموت دلوقتي يجيبك تعالى بقى، مش انت عايز الموت؟ تعالى عملت وما عملتش وعملت تروح ب60 داهيه. لكن اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي، هو ادرى هو اعلم. وتوفني ما دامت الوفاه خيرا لي. ادب مع الله. كمان من ضمن الادب تروح تلاقي واحد مثلا يقول لك ايه؟ يوه مش نافعه. مش نافعه. ايه هي اللي مش نافعه؟ ليه؟ ما دول تنفع ان شاء الله. الناس المتوقعين للشر دايما، المتفائلين بالتفاؤل الوحش، اللي دايما يقول لك تيجي الست لابنها تقول له هو انت هتنجح؟ بقابلنا لو نجح. طب ليه؟ طب ليه تقول كده؟ ما تقول ربنا نجحه. المناصب سعد، في مثل يقول لك المناصب سعد، وان لربكم في دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. المثل اللي كانت تقول أمي زمان، تقول يا ابني يمكن باب السماء مفتوح، يمكن باب السماء مفتوح. مش لعل الله تبارك وتعالى في لحظة كده تجلي على العباد، قال يا ملائكة انظروا إلى عبادي فأعطوا كل من سأل مسألته. يصير لها فترة ليل أو نهار تصدق الملائكة ساعتها بتقول إيه؟ يا رب سترك وعفك ورضاك خدتها وعديت. حطت واحد تاني بيقول ايه؟ يا شيخ الواحد زهق من حياته قد ربنا ياخده ويخلص. اي تعال تعال. ولذلك من ضمن الادب برضه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمني يقول ايه؟ يقول من ضمن الحاجات اللي انا اذا لعن الرجل الارض ردت عليه وقالت لعنه الله على العاصي منا. يا نهار الشد. طب الارض عصت؟ لا، ده قالت اتينا طاعين، لكن انت عاصي، لكن الارض ما بتعصيش. فلما تيجي تلعن الارض تنطبط عليك وتقول لك لعنه الله على العاصي من. لدرجه انه في مره من المرات النبي عليه الصلاه والسلام مسافر وراجل راكب ناقه، فالناقه دي ابطات به السير، قامت قاض منها قام لها لعنه الله عليك. قال انزل انزل. قام نزل قال له امشي بس قالوا اطلقوها فلا تصاحبنا ناقة ملعونة. شفت أديك؟ قال خد أمل. ربنا مديك ناقة ومديك نعمة. وده حديث ثابت، ثابت صحيح. مديك ناقة ومديك نعمة. بتلعنها؟ طب انشر. وفيها معاني كتير قوي. الصحابي اللي ركب الناقة ده مستجاب الدعوة لما قال عليها اللعنة. نزلت عليها اللعنة. خلاص؟ لا تصاحبنا ناقة ملعونة بقى. ننزل ونمشي بقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى واحد من أصحابه برضه لما قال له أوصني يا رسول الله، فقال له اقتصد في الفقر وفي الغنى، وعد في الغضب وفي الرضا، وأفرز من وعائك في وعاء أخيك، ولا تسب شيئا مما خولك الله. فقال والله تبارك وتعالى والذي بعثه بالحق ما سببت شاة ولا ناقة ولا شيئا أعطانيه الله حتى الآن. فكنت تلاقي واقف بتستني الأتوبيس، الأتوبيس اتأخر عليك، تقول لي أتوبيس الله ينعل أبو الأتوبيس، على أبو اللي جاب الأتوبيس، على أبو. كلنا بنغلط الغلطة دي. كلنا بنغلط الغلطة دي. بيجي ابنك يغلط تقول له يا شيخ يخرب مخك. البعيد لما بتقول له يخرب مخك البعيد، طب خرب مخهم اخرتها ما انت اللي هتقع في المحظور، ما يمكن باب السماء مفتوح. بتيجي العيل يغلط تقوم تقول له خرب بيتك. شوف الادب في القول. بتسمع انت النهارده سب الدين والشتيمه ولا سبب؟ يعني عليك بقى انا تاكسي بالنهار وفي رمضان ونهار رمضان، والتاكسي ماشي لقى تاكسي جنب منه تاكسي مسروع، طب يهزروا مع بعض، طب اقول له يا ابني مش عارف ايه، وشتيمه بقى بالاب وبالام، مش عيب مش عارف تقعد تعمل، فضلوا ماشيين الاثنين جنب بعض شارع ابوير من عند كراكوشي لحد محطة مصر لحد الحضرة هنا، ماشيين مع بعض، ده يشتم وده بيرد على الشتيم بأقصى زعق شتائم، وهم مبسوطين جدا سعداء خالص بيهزروا مع بعض حبايب جدا. ده سوء أدب، ما تعلمناش الأدب، ما تعلم الأدب في القول، الأدب في المناصب، الأدب في المعاملة، الأدب في الدعاء، الأدب في الكلام، الأدب مع الله. مش من الادب ان الراجل يحلف على مراته بالطلاق علي الطلاق لانت عامله ولا انت مسويه، هل ده ادب؟ هل كان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فحابا في الاسواق؟ لما النخه بركت واتهموها الناس قالوا خلقت القصواء، لا دع عنها ولا ما خلقت القصواء وما ذلك لها بخلق. كان مسمح حمار بتاعه يعفور، انت بيكلمني الادب حتى مع الاشياء مع كل شيء، الادب فضلوه عن العلم، والادب يؤدي الى العلم، والعلم يؤدي الى العمل، والعمل يؤدي الى الحكمه، والحكمه تؤدي الى الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا يؤدي الى حب الاخره، وحب الاخره يؤدي الى القرب من الله تبارك.